بحفرتنا زركب شقري كنسدو وهي الشعر النابت حول الفرج اب كباب حفرتنا زبقول شقري نزق نسدو مالتي زي خطة فطرة سمي بذلك لاستعمال الحديد فيه وهي الموسى وهي الموس أو الموسي الحدادة تباهي لازل استحداد كاب حديد ها شباب حديد انتهي حاتسين مغنياتو تعلام انتهي سلزغنت حاتسين بغمو استحداد إلما وفي إزالته جمال ونظافة صريتي نبعد بحفظ أبي زهرو مستيج أغر مالتي راحت راحت عنه هب ساعة زي كدانك همان كنت في إزرة سحمالتي سلزيخ نصدو ألنا ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة كم هون قدم بملات أي بلامات راح يكون قال له حد حلوان كيميكال كريمات نتكا يخيد يرقف مالتي المهم نخد صدو مالتي سواء بلاما سواء بمقص ويدماني كريمات تتغيب كاخد صدو ألكا مالتي مغنياتو إذا عبادة زياء معقولة المعنى أم غير معقولة المعنى معقولة المعنى مغنياتو تدعي زلو نظافة سلازي قدن بلامات رحمالت أيكونا كمون بكريمات قركا صدو تخليخة طيب تخليتي الختان الختان تعلنا شباب مخنشاب بالطهر مالتي وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة إزياء رئيسية بحفرتنا تركب مالتي نتا كند رئيسي تشفنا نزياء خنلقسال لنا كنشبع لنا وهذا في حق الذكر إذا خاني نتبعتها يزم الكتم مالتي سلزي القسوة حمام مسؤول رسحتهم تأكبه لكن نحن مسلمين الحمد لله واجب ندق تبعتيو مخنشاب مالتي خنكنشاب ألنا أما نستزم الكتغينو وأما الأنثى فتقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج قال تغينا نيشتي قال بنيشتي آخر كنشبه صبغي مستحب لكن واجب كمناي السبوت كمناي ودي أيكونه واضح يا شباب لكن تأفضل سقلنا هنرئي بلنا كنشبه لنا لكن كمتي أب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نتا خنشاب دتغسلا مالتي غير أن لا تجذيه لما يعني تسقاسي بمولو يتوسديه نزلت مالتي شوية كبتاسقة توسد الله نزان يشتك والعمالة تخنشبه قيل إنها تشبه عرف الديك أبتي كرصنا تخنري أقول لنا مالتي كم انتا يتمثل كم أخليل نايدرو أخليل نايدرو تمثل إزياتهم زخن شبوي فلتوا حتى نحن هما نيشتي قوالنا تخينا بعدنا هم كشبه نخل سلزي إذا أخذ كيدا اللواء والصحيح أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء لك تبعتيو تغينو واجب ناي قد كن شبال لنا لك تبعتيو أما لك نستيو سنة لكن إتي مقدافو ناي لك نستيو مالتي زيادة سمعت يا مسألة واضح يا شباب سلازي بمولو لأي نقول دوم منبر شوية خبتها السقا كن وسط الله ألنا مالتي والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتنقة في الغلفة وفوائده كثيرة دايب لنا لو انتهيت حكمة فائدة نرخبو كابزي مخنشاب نايدك تبعت يوم عالتي أولا اتحفرته غصري كابت نجاسة مغنياته إذا نسد قربت أبتار رئيسنا حفرتنا تركب مالتي إذا نجاسة تواهلل كمون رسحة تواهلل حمامون كتمس تخيلي سلزوم زي كن شبو أبكالو أوت هايمانو تات بتعمير نشقو كتش كتش يبولو شنو خلو رسحتي يركبوا حمامون أب حمامون يبصحوا مالتي سلازي نحن مسلمين كن كنشب ألنا زي واجب ولا مسعبي نعم ولا مسعبي خنشب ألنا تقولنا بقول عوخ نركب ألنا لنا كابو حالي فوقن إزي سبزي حتى مستمر عوون يسر لي إزي سلازي خنا كن كنشب ألنا سلازي أبتا رأسنا حفرتنا كل جزي تقبلنا هذا أستغفر لكم صلاحكم مالتي إذا قربت زيا مشفنيتي زيا تلقس حلوة مالتي سلازي خالق فوائدون بزو حلوة مالتي أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها أي شدة شهوتها أي شدة شهوتها شدة شهوتها أنت شهواناتا أي برتع سمعت أي قنفلان أنت دا تخنشبع بس كل اندحر سدنا يا دماني تسمعي تاخد لي سلازي حقوم يعني إذا حديث ثابت حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح ذهبنا كنت بغل لنا غير ألا تجذي يعني مولو بمولو ولدو ما يتب اليوم مالتي واضح يا شباب شوية نوخن وستلل لنا تقريفنا يو سمعي تاخد كبزح زغاني بحرام نخي توتر كان حالي لنا كل توسيدنا يا غاني سمعي تاخد لي سلازي تاين قبر يا شباب ها شباب نيشتين قد في الله مالتي واضح حسنت ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود زيادة سنة شاوعي معلت خول فبالكن دي شاوعي معلت خول تزولد مالتي لأنه أسرع للبر يعني نحن انتين خول مالتي نسأل خول كاب حلاف النت نسكم سعبي شعو يقنزو يبولو لا شاوعي زيادة سنة شاوعي معلتي ولينشأ الصغير على أكمل حال قل عاد ماني كعبين كله بصبغ التعبابية يا عبي مالتي أتي كرصناتو أتي رب زخلقه بصبغ التعبابية يا عبي زين كلتين مالتي ثالثا قص الشارب وإعفاؤه قص الشارب وإحفائه يعني قبل على غنفر نازر كبتح منا مالتي كن قرصو كم قود كن كمو كنو حدو وهو المبالغة في القص زغاني ملوب ملوب سبو قرنا كن قرصو لنا مالتي مجوس حدوان الرسول صلى الله عليه وسلم كسرى مجوس ملك فرس نيرو مالتي فرس كاني أنت يجوزون نيرو نحوي يجوزون نيرو زيوم مجوس مالتي بازان أبي يمن نيرو تلا أخيناته مسؤولناته مالتي فالرسول صلى الله عليه وسلم كم زيلهم تلا إخوهم مستمع أنت واي سبايزي كم زيجيرو دس أررني أنا ندي نجوز إلو حف جميرو مالتي فنبازان إلو أبي يمن سلزل لخان مكة زغرب كاسخايخا كلتة دلولات سوقوت نمكا سدد نازي محمد حزه يلون برسول صلى الله عليه وسلم لإخو الشاهد تقبل أزدلوه حجي الرسول صلى الله عليه وسلم رأهما مطيلان إيش رأهما مطيلين الشوارب وحلقين إيش اللحية يعني عكس ناي مسلمين زوم مجوس زياتهم زوم مشرك زياتهم عباد النار النار زقزو تلا على واي تحموم لو يحوسي كرنوسي وبغلة تقولنا مالتي تحمد ما زي بلوم ثلاث يمو فالرسول صلى الله عليه وسلم تايلو محي تمم من أمركما بهذا من يؤزيزكم قال ربنا يعني كسرى نقصنا يا عزيزنا كسرى يلو قال أما أنا رأي بل زحري زياسته بلله ركزوا له أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وقص الشوارب أمرني ربي قبل قل له ربي وعزوم إذن واجبي تحمنا خنا نوح واجبي بل المسلمين تحمى ما يسدون لهم إلا خل قرون متأخرة كبع الكفار كبع الأوروبا زي ما سيزي تحمى غامستان أمبري كاب صحابة جميركا تابعين وتابع تابعين قرون المفضلة بدحر يوم زمسون جحما ما يسدون يمنير إلا تلعلوي يخمكم واليرو لعلوي تحمي لعلي كان فرناز اللو مالتي سلازي تشبه اللو بكفار مالتكوي بكفار دما كنشبه يبلنا وهو المبالغة في قصي لما في ذلك من التجمل والنظافة ونهاتو زين بعلو تريتيو زين بعلو معرقين يعني انت يبنى مالتيو قرما يبنى ومخالفة الكفار لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار نتم كفار دماء أنت أروم كنكيدا لنا سلازي قال يوم سبحان الله مسلمين كله ناي لعلوا يتحمم لعلوا خنفرهم زلوا سمو قيروا ينوحوا تحمم دماء إلى سيوه أزي نمن مسلوا له نتم كفار والعياذ بالله. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة بزحات أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبنا قال لهم علماء 10 أحاديث أبسي حمى مالتي 10 أحاديث بزعبة نايتشح مزملكة مالتي 10 أحاديث حتى حديث أنت تمسألنا أخلتي أنير ما بالك 10 أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تزاربه بزعبة نايتشحمي تشحمهم أنوحوه تشحمهم كم زلوه قدفوز بالمالتي إزغاني نبعلو سنن الفطرة كم أول إكرام اللحية نتحمنا كنخبروا لنا كنمشط لنا كنلاتيو يبلنا ربهم يخلق لنا كم أول أبرس زي معرض ذهبنا ويدما قرما يهبنا له أبرس يدماني سبعي بو تحمو يخطفلي نسبيتي كمسل يبلون. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم ويقصرونها سلسة أبسكي زينازي عكس كوينو مالتي تشحمي ترى أخي لا تيو تلع لوي تشحمي لعل غنفرنا زلو مالتي ينوحو. وفي كل هذا مخالفة للسنة مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها زغانين الرسول صلى الله عليه وسلم أنصر من خيدا لنا مالتي والعياذ بالله تحمي خوم أنوحوه تحمي خوم أنوحوه أي تحصروه كم زلوا وقدفوا خبلونا تحمينا خنا نوحوه ألا النام إزغاني نايقد دنيو تزاس لزغنا كاب رسول صلى الله عليه وسلم. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب الرسول صلى الله عليه وسلم تايلو جزوا الشوارب جزوا بمعنى قصوا يعني كمكم و ويدماني احصروا مالتي وارخوا اللحى لحياناتكم دما تكبروا ارخوها بمعنى تحتي زويلو يورد قدفو عبي ومالتي وخالف المجوس المجوس دماني انصروا كيدو مجوس طبعا زوم كبلوم سنحكم مالتي عباد النار النار زقزو مشركين نزيهم كن مثل يبلنا. وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم تايلهم خالف المشركين خالف من؟ مشركين سلازي إذا لحيازي أبتي عاداتنا كفار يأتوي أبتي طبائعنا كفار يأتوي ونحن دماني بكفار نخينا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم كالكيلومنا نكفار نخينا مثل كالكيلومنا سلازي خالف المشركين نزو مشركين أنسأرهم داخلوا بمتاي مالتي وفروا اللحى يعني تحمقوا من روحوا وأحفوا الشوارب لعلواي تحمقهم دماني كمكم و كمون أحصروا إلى منا مالتي سلازي ساعة أخيرا سلزلنا أبزي أتأخلنا وجزاكم الله خيرا أكتفي بهذا القدر. حتى جملة زرسة أكوا مالتي فعلى المسلمي أن يلتزم بهذا الهدي النبوي إذي واجب سلزغنا بازي التزام كلنا اللو بازي ممرحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كيدا لنا تحمقوا ما نوحوا إلى منا نسبوت كن نوحا لنا أتزل على وجه مخون دم ما كنكم وحصروا خبلنا كنكم وخنحصروا يقباء مالتي ويخالف الأعداء نتم كفار دمانا أنصار من كيدا لنا مالتي ويتميزوا عن التشبه بالنساء كم أولنا نستغم مسلي بلنا أتيج حموز لا تيوزل لنا نستيز مسل زلون عياذ بالله زخاني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أزيزم إلنا أمنا أبتكبار كانوا علو يقبا ربو فغنا نقول لهنا جزاكم الله خيرا أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.